جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحن. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب النكاح باب الحث على الزواج، أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب والبغوي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وأخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل لاختصينا. وفي رواية: لو أجاز له التبتل لاختصينا. التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى العبادة، إلى عبادة الله. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ ولمسلم قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ وفي رواية قال: فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ وللبخاري قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أصبت، فبارك الله عليك. ولمسلم قال: قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. فقال: ذاك إذن، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم ولعابها هو بكسر اللام، ووقع لبعض رواة البخاري بضمها. قال القاضي: وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير، وهو من الملاعبة، وحمله جمهور المتكلمين في شرحه على اللعب المعروف، ويؤيده قوله تضاحكها وتضاحكك. قال بعضهم: يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق. وفيه فضيلة تزوج الأبكار وملاعبة الرجل امرأته ومضاحكتها وحسن العشرة. وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم وإرشادهم. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فتمرق شعري، أي تمزق كما في رواية أخرى، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. ولمسلم عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت 18. قولها جميمة تصير جمة، وهو ما بلغ الكتفين من الشعر. وقولها أنهج يقال نهج ينهج،